قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا ابن سلام محمد ابن سلام، هما اثنان ابن سلام وابن سلام، قال تعني هو شخص واحد؟ لا أعلم. طيب تأكدوا لنا. قال أخبرنا هشيم بن بشير عن حصين عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أبي قتادة الحارث بن ربعي حين نام عن الصلاة قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء، فقضوا حوائجهم وتوضأوا إلى أن طلعت الشمس وبيضت، فقام فصلى. المراد والله أعلم أنهم احتاجوا إلى هذا الوقت الذي توضأوا فيه، احتاجوا إلى وقت، فما انتهوا من الوضوء إلا عند الشروق أو بعد الشروق. وإذا توضأت وانتهيت من وضوئك، مثلا نمت عن صلاة الفجر فاستيقظت وتوضأت أو كنت جنبا فاغتسلت، انتهيت عند الشروق فلا تصلي، لا تصلي، انتظر حتى تشرق الشمس وتبيض، تذهب الحمرة قدر 12 إلى 15 دقيقة ثم صلي. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا بدا حاجب الشمس فأمسكوا عن الصلاة حتى تشرق، وإذا غاب حاجب الشمس فأمسكوا عن الصلاة حتى تغيب. فبعض الناس إذا تأخر عن الصلاة واستيقظ على الشروق يصلي، يتوضأ مستعجلا ويصلي مستعجلا ولو في وقت النهي، هذا غلط. إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء. النوم ليس فيه تفريط، التفريط في التساهل حال اليقظة. نعم، بعض الناس يشعر أنه متعب ويتأخر عن الصلاة لأنه تعبان، ولو اتصل به صديقه لخرج إليه، فهذا يغالط نفسه، هذا ما هو تعبان. حتى ولو وجدت مشقة اخرج، ولو وجدت مشقة تحضر الصلاة، ولو وجدت تعبا ومشقة الأمر سهل. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان مريضا في مرضه الذي توفي فيه، فوجد خفة فتوكأ على علي وعلى فضل بن العباس ليخرج إلى الصلاة. انظر الخفة التي وجدها، يتكئ على اثنين، ما هو يمشي على رجليه، ولم يكن هذا فقط، بل قال ورجلاه تخطان، ما كانت رجليه، ما كانت رجلاه منتصبتين يضعها في الأرض، يتكي عليهما ويمشي ويتقوى بهما ورجلاه في الأرض، لا، رجلاه تخطان في الأرض. هذا هو النشاط الذي وجده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والخفة ليحضر الجماعة. وأحدنا لو وجد في نفسه شيئا من التعب تخلف عن الصلاة، ولو اتصل به صديقه لخرج إليه، وكان عنده عمل لخرج إليه. الله المستعان. الشاهد من الحديث في باب المشيئة: إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء. هذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد، يعني أنهم ناموا عن أبي قتادة حين ناموا عن الصلاة. هذا هو الشرع في هذا، بارك الله فيكم. لا تقوم مستعجلا تتوضأ وتصلي وأنت محصور، محشور، متضايق، وأنت حاقن. لا، لا تستعجل، اجعلك تصلي وأنت هادئ، وهذا أمر الله عز وجل. والذين توضأوا وسبقوا إخوانهم ينتظر. تعلم أنه عندما يذهب الواحد لقضاء الحاجة، لو ذهبت أنت بعده ستراه مكشوف العورة، انتظر حتى يرجع أو يذهب في جهة ثانية. وحينهم كثير تفرقوا، فالأماكن أمامهم، الناس أمامهم، فهو ينتظر حتى يرجعوا وبعدها يذهب. فأنت الذي انتهيت الأول لا تقول أنا لست معذورا سأصلي، ما لي دخل منهم، أنا انتهى عذري. لا، لا تزال في العذر، انتظر حتى تجتمعوا وتقيموا الصلاة، تؤذنوا وتقيموا الصلاة وتصلون. ديننا فيه فسحة، ما هو بدين ضيق، فيه الخير والبركة والحمد لله. هذا الحديث هو الذي يحفظه إن شاء الله. إلى هنا، بارك الله فيكم.